بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال: سورة البروج نزلت تثبيتا للمؤمنين على ما هم عليه من الإيمان، وتصبيرا لهم على ما يلقونه من أذى المشركين، وإعلاما بما نال من سبقهم من المؤمنين من أذى العتاة الظالمين ليردوهم عن الإيمان، وبما كان منهم من الثبات على الإيمان والصبر على العذاب في سبيل الله تعالى، أي فكونوا مثلهم. وسيحيق بكفار مكة ما حاق بأمثالهم من الكفار السابقين، والعاقبة للمتقين. قوله تعالى: والسماء أقسم الله تعالى بها وبما بعدها، ذات البروج ذات المنازل والطرق الاثني عشر التي تسير فيها الكواكب، شبهت بالقصور لنزول الكواكب بها، لنزول الكواكب بها كما ينزل الأكابر والأشراف بالقصور. عندك والأشراف؟ نعم سيد. كما ينزل الأكابر والأشراف بالقصور. نعم. سلام عليكم سيد. جمع برج، وهو القصر العالي. واليوم الموعود هو يوم القيامة الذي وعد الله به الخلق، وشاهد ومشهود من يحضر ذلك اليوم من الخلائق المبعوثين، وما يحضر فيه من الأهوال والعجائب من الشهادة بمعنى الحضور، أي أو من يشهد في ذلك اليوم على غيره، ومن يشهد عليه فيه من الشهادة على الخصم أو له. أقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج لما فيها من الدلالة على القدرة، وبيوم القيامة وما فيه تعظيما له وإرهابا لمنكريه. وجواب القسم قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، بتقدير اللام وقد، أي لقد قتلوا، أي لعنوا أشد اللعن. والجملة خبرية، وقيل هي دعاء عليهم بالإبعاد والطرد من رحمة الله تعالى. وجواب القسم محذوف لدلالتها عليه، كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء، إن كفار مكة لملعونون كما لعن أصحاب الأخدود. والأخدود الخد، وهو الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق، وجمعه أخاديد. وأصحاب الأخدود قوم كافرون ذو بأس وشدة، نقموا على المؤمنين إيمانهم بالله ونكلوا بهم، فحفروا لهم أخدودا في الأرض، وأسعروا النار فيه، وألقوهم فيه لإبائهم الارتداد، لإبائهم الارتداد إلى الكفر. الارتداد، عفوا سيدنا، صلى الله عليه، لإبائهم الارتداد إلى الكفر. النار ذات الوقود بدل اشتمال من الأخدود، أي النار فيه، إذ هم عليها قعود، أي لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين حولها مشرفين عليها من حافات الأخدود، يقذفون فيها المؤمنين ويشهدون تعذيبهم هذا العذاب المهلك. وما نقموا ما عابوا عليهم أو ما كرهوا منهم إلا إيمانهم بالله. يقال: نقم الأمر من باب ضرب كرهه. عذرا سيدنا، نقم الأمر. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. يقال نقم الأمر، يقال نقم الأمر من باب ضرب كرهه، وفي لغة كفهم. فتنوا المؤمنين، محنوهم في دينهم بالأذى والتعذيب بالنار ليرتدوا عن الإيمان. والفتن تقدم في سورة البقرة، لم يتوبوا من فتنتهم، فلهم عذاب جهنم بسبب فتنتهم، ولهم عذاب الحريق، وهو نار أخرى زائدة في الإحراق. إن أخذ الله تعالى الجبابرة والظلمة لأليم عنيف، والبطش الأخذ بقوة وعنف. هو يبدئ ويعيد، أي يبدئ البطش بالكفار في الدنيا ثم يعيده عليهم في الآخرة، فبطشه بهم شديد. وهو الغفور لمن تاب وآمن، الودود كثير المحبة لمن أطاعه، ذو العرش خالقه أو مالكه، المجيد العظيم في ذاته وصفاته، فعال لما يريد لا يتخلف عن إرادته مراد من لا يتخلف لا يتخلف عن إرادته مراد من أفعاله مراد من أفعاله تعالى وأفعال غيره صلى الله عليه وسلم. حديث الجنود، الجموع القوية الطاغية من الأمم الخالية الذين عرفوا بالشدة وقوة البأس وتجندوا على الأنبياء وكفروا بهم واجتمعوا على أذاهم، أي قد أتاك حديثهم وعرفته وعرفت وبال أمرهم، فذكر قومك بشؤونه تعالى وأنذرهم مثل ما أصاب أولئك الطاغين. بل الذين كفروا، أي من قومك، أشد كفرا من أولئك أي من قومك أشد كفرا من أولئك واستجابا للعذاب لاستقرارهم على التكذيب عنادا. بل هو، أي بل الذين بل الذين كذبوا به، أي بل الذي كذبوا به قرآن متناه في الشرف والرفعة في لوح محفوظ من التغيير والتبديل ووصول الشياطين إليه، وهو أم الكتاب والله أعلم. قال رحمه الله: سورة الطارق. قوله تعالى: والسماء والطارق، أقسم الله تعالى بالسماء والطارق، والمراد به هنا النجم الباهر وبالطارق. عذرا سيدي سقطت عندي، عفوا، أحسن الله عليكم. أقسم الله تعالى بالسماء وبالطارق، والمراد به هنا النجم البادي بالليل، وأصله الآتي ليلا، لأنه في الأكثر يجد الأبواب مغلقة فيطرقها ثم اتسع فيه فأطلق على كل ما يأتي ليلا، ومنه النجم الطالع بالليل. وفي الإقسام بهما تفخيم لشأنهما لدلالتهما في عظم الشكل وبداعة الصنع على عظيم قدرته تعالى. وزاد النجم المقسم به تفخيما قوله: وما أدراك ما الطارق، أي أي شيء أعلمك ما هو. ثم فسره بقوله تعالى: النجم الثاقب، أي المضيء، كأنه يثقب الظلام بنوره فينفذ فيه، والمراد به الجنس، فإن لكل كوكب ضوءا ثاقبا أو معهود، وهو الثريا أو النجم الذي يقال له كوكب الصباح. وجواب القسم قوله تعالى: إن كل نفس، أي ما كل نفس إلا عليها مهيمن قائم عليها في إيجادها وبقائها، وهو الله سبحانه وتعالى، أو من يحفظ عملها من الملائكة ويحصي عليها ما تكسب من خير أو شر. وعدي حافظ بعلى لتضمنه معنى القيام والإحصاء، وقرئ لما بالتخفيف وما زائدة للتوكيد، وإن مخففة، وإن مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي إنه. ولما ذكر الله تعالى أن كل نفس عليها حافظ أتبع ذلك بوصية الإنسان بالنظر في أول نشأته حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزاء وجزائه، فيعمل لذلك ما يسره في عاقبته. فقال: فلينظر الإنسان مما خلق. ثم بين جواب الاستفهام بقوله تعالى: خلق من ماء دافق، أي من ماء ذي دفق، والدفق صب فيه دفع وسيلان بسرعة، وكل من مني الرجل ومني المرأة اللذين يتخلق منهما الجنين ذو دفق في الرحم يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب الظهر، والترائب جمع تريبة، وهي ما بين الثديين أو أطراف المرء، يداه ورجلاه وعيناه، وهما كناية عن البدن كله. والجملة صفة، نعم، والجملة صفة، نعم، صفة ماء، نعم، أي يخرج هذا الماء الدافق من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة وترائب كل منهما، أي إن أعضاء وقوى كل منهما، نعم، أي إن، نعم، عفوا ضبطها بالكسرة، عفوا سيدي، صلى الله عليكم، أي أن أعضاء وقوى كل منهما تتعاون في تكوين ما هو مبدأ لتوالد الإنسان، ماء الرجل وهو المني، ومادة المرأة وهي البويضة المصحوبة بالسائل، المنصبان بدفع وسيلان سريع إلى الرحم عند الاتصال الجنسي، ويسمي الفقهاء هذه المادة منيا وماء. إنه على رجعه، أي إن الله تعالى الذي قدر على خلق الإنسان من ماء مهين دافق لبين القدرة على إعادة خلقه بعد موته، بل ذلك أهون وأيسر. يوم تكشف المكنونات عذرا سيدنا، صحيح، لبين القدرة على إعادة خلقه بعد موته، بل ذلك أهون وأيسر. أحسن الله عليكم سيدنا، نعم، نعم. لبين القدرة على إعادة خلقه بعد موته، بل ذلك أهون وأيسر. يوم تكشف المكنونات وتبدو ظاهرة للعيان، وهي ما أسر في القلوب من العقائد، عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم، وهي ما أسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها، وما أخفي من الأعمال، ويميز بين الطيب منها والخبيث، وهو يوم القيامة. وأصل الابتلاء الاختبار والامتحان، وإطلاقه على الكشف والإظهار إطلاق على اللازم. فما له من قوة، أي فما للإنسان في ذلك اليوم قوة في نفس يمتنع بها، ولا أحسن الله عليكم سيدنا، فما للإنسان في ذلك اليوم قوة في نفسه يمتنع بها، ولا ناصر ينتصر به. والسماء، أي المظلة ذات الرجع، أي المطر، وسمي رجعا لأن السحاب يحمل الماء من بخار البحار والأنهار ثم يرجعه إلى الأرض مطرا، أو لأنه يعود ويتكرر من رجع إذا عاد، ولذا يسمى أوبا لرجوعه وتكرره. ذات الصدع ذات النبات لتصدعها وانشقاقها عنه، وأصل الصدع الشق، وأطلق على النبات مجازا، والنبات في الأرض إنما يكون بسبب المطر النازل من السماء، أقسم الله تعالى بهما على حقية القرآن الناطق بالبعث، فقال إنه، أي إن القرآن الذي من جملته هذه الآيات المتلوة في هذه السورة المشتملة على دلائل القدرة، إن القرآن الذي من جملته هذه الآيات، هذه الآيات المتلوة في هذه السورة، في هذه السورة المشتملة على دلائل القدرة على البعث، لقول فاصل بين الحق والباطل والهدى والضلال، وقد بلغ الغاية في ذلك، حتى كأنه نفس الفصل، وهو جواب القسم. ومن تتمته وصفه بقوله تعالى وما هو بالهزل، ليس في شيء منه شائبة الهزل، وهو اللعب والباطل، وهو جد كله، فيجب أن عذرا سيدنا ما عندك بل لا كتب وهو لا بل هو نعم صلى الله عليه وسلم بل هو جد كله نعم وهذا ربط صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يهتدى به وأن يكون مهيبا في الصدور معظما في القلوب، يترفع به قارئه وسامعه عن أن يلم بهزل أو يتفكه بمزاح لا يناسب جلال القرآن وعظمته، ويتصور أن ويتصور أن جب أحسن الله عليكم سيدنا ويتصور ويتصور أن جبارا أحسن الله عليكم سيدنا ويتصور أن جبار السماوات والأرض يخاطبه فيأمره وينهاه ويعده ويتوعده ويبشره وينذره، وأكيد كيد أجازيهم وأقابل كيدهم بكيد متين لا يستطيعون له دفعا، فأستدرجهم من حيث لا يعلمون، ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر، فمهل الكافرين أمهلهم ولا تستعجل عقابهم، وانتظر تدبير الله تعالى فيهم. يقال مهل يقال مهل نعم حسن الله عليه وسلم يقال مهل وأمهل مهل وأمهل أحسن الله عليكم سيدنا يقال مهل وأمهل بمعنى أنظر، والاسم منه المهلة والاستمهال الانتظار، وهو وعيد شديد لهم. رويدا أي أمهلهم إمهالا قريبا أو قليلا حتى آمرك بقتالهم. ثانية تشري بعد إذنك إملاء رويدا أي أمهلهم إمهالا قريبا نعم سيدنا إمهالا قريبا نعم أو قليلا نعم نعم أو قليلا حتى آمرك بقتالهم. مصغر أو مصغر نعم مصغر رود نعم صلى الله عليه وسلم مصغر رود بوزن عود، من قولهم فلان يمشي على رود أي على مهل، وأصله من رادت الريح نعم رادت الريح ترود إذا تحركت حركة ضعيفة، والله أعلم. نعم جزاك الله خيرا. اللهم أمين وجزاك سيرا. نعم سيدنا أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله قال رحمه الله سورة الأعلى وتسمى سورة سبح، قوله تعالى سبح نزه أسماءه تعالى عن كل ما لا يليق بها، فلا تلحد فيها بالتأويلات الزائغة ولا تطلقها على غيرها على غيره بوجه يشعر بتشاركهما فيها، ولا تسم بها غيره تعالى إذا كانت مختصة به كلفظ الجلالة والرحمن، ولا تذكرها في موضع لا يليق بها أو على وجه ينافي التعظيم والإجلال أو نزه ربك عما لا يليق به سبحانه في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه وعما يصفه به الملحدون، أو قل سبحان ربي الأعلى خلق فسوى خلق الأشياء كلها فجعلها سواء في الإحكام والإتقان حسب ما اقتضته حكمته. قال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وقوله تعالى قدر فهداء جعل الأشياء على مقادير مخصوصة أجناسها وأنواعها وأبرادها وصفاتها وأفعالها وآجالها، فوجه كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له طبعا واختيارا، ويسره لما خلق له بخلق الميول والإهتمامات ونصب الدلائل وإنزال الآيات. أخرج المرعى أنبت ما ترعاه الدواب أخضر غضا رطبا، فجعله بعد ذلك غثاء يابسا جافا، وأصله الهلك من ورق الشجر ومنه غثاء السيل سبق القدم والعتق من الحوة وهي سواد إلى الخضر أو حمرة تضرب إلى السواد وصف بالغثاء لأن إذا العتق ولا العتق أسود أو ماذا وما المفروض العتيق إيه نعم نعم القديم. أنه عتيق بمعنى قديم نعم ما هي مضبوطة عندك شيخ محمد في طبعة الاحتفالية لا العتق صحيح يا سيدي طيب تحتاج لضبط إن شاء الله نعم نعم صلى الله عليه وسلم قال وهي سواد إلى الخضرة أو حمرة تضرب إلى السواد وصف به الغثاء لأن الغثاء إذا قدم وأصابته المياه سود وتعفن فصار أحوى سنقرئك بيان بهدايته صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي وحفظ القرآن الذي هو هدى للعالمين وتوفيقه لهداية الناس أجمعين أي سنقرئك القرآن على لسان جبريل فتحفظه ولا تنساه في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة الله أن تنساه كله لكنه سبحانه لا يشاء ذلك بدلالة قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والمقصود من هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصيره ناسيا للقرآن لقدر عليه كما قال تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك إذ هو على كل شيء قدير ولكن لم يشأ ذلك فضلا منه وإحسانا أو المعنى فلا تنسى مما سنقرئك إياه شيئا إلا ما شاء الله أن تنساه فيذهب به عن حفظك برفع حكمه وتلاوته وقوله تعالى ونيسرك لليسرى نوفقك توفيقا مستمرا للطريقة اليسرى في كل باب من أبواب الدين علما وعملا واهتداء وهداية ومن ذلك تيسير تلقي الوحي والإحاطة بما فيه مما يتعلق بتكميل نفسه وتكميل غيره وقيل اليسرى هي الأمور الحسنات في الدين والدنيا والآخرة فذكر الناس حسبما يسرناك له بما يوحى إليك واهدهم إلى ما فيه خيرهم وحذرهم من متابعة أهوائهم وخص بالتذكير بعد أن ذكرت الناس عامة وبالغت في ذلك من يرجى منه التذكر ولا تتعب نفسك في تذكير من لا يرثه التذكير إلا عتوا ونفورا وهو كقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقوله سبحانه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا أي بعد أن ذكرت وبلغت كرر التذكير لمن يخاف الوعيد ولا تكرره لمن أعرض عن ذكرنا وقوله تعالى سيذكر سينتفع بتذكيرك من في قلبه خشية من الله تعالى وخوف من عذابه وهم المؤمنون ويتجنبها ويتحامى الذكرى ولا ينتفع بها الكافر المصر على العناد وإنكار المعاد الذي خلا قلبه من خشية الله فكان أشقى الناس الذي يصلى النار الكبرى وهي الطبقة السفلى من أطباق جهنم ثم لا يموت فيها فيستريح بالموت ولا يحيا فيها حياة طيبة يتلذذ بها قد أفلح قد ظفر بالمقصود ونجا من المكروه من تطهر من الشرك والمعاصي واتعظ بالذكر وانتفع بالموعظة وذكر اسم ربه أي ذكر ربه بقلبه ولسانه أو كبر لافتتاح الصلاة فصلى الصلوات الخمس أو هي وما تيسر من النوافل بل تؤثرون أيها الكفار الحياة الدنيا وترضون بها وتعرضون عن الآخرة إعراضا كليا والالتفات فيه لتشديد التوبيخ وقيل الخطاب للناس عامة وإيثارهم الدنيا ترجيحها على الآخرة في السعي وترتيب المبادئ والالتفات فيه لتشديد التوبيخ في حق الكفار وتشديد العتاب في حق المؤمنين والآخرة خير لأن لذائذ الدنيا مشوبة بالآلام والآخرة ليست كذلك والدنيا فانية والآخرة باقية إن هذا لفي الصحف الأولى أي إن المذكور من قوله تعالى قد أفلح من تزكى إلى قوله وأبقى لثابت بمعناه في الصحف الأولى والله أعلم قال رحمه الله سورة الغاشية: هل أتاك استفهام أريد به التعجيب من حديث القيامة والتشويق إلى استماعه، وسميت القيامة غاشية من غشيه الأمر غطاه، لأنها تغشى الخلق بأفزاعها وتجللهم فتعمهم. وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ غشية القيامة الخلق ذليلة، يومئذ غشيت. نعم أحسن الله عليكم. وجوه يومئذ غشيت القيامة الخلق ذليلة لما اعترض أصحابها من الخزي والهوان وهم الكفار. يقال خشع في صلاته إذا تزلل ونكس رأسه وخشع الصوت خفيا. عاملة ناصبة، عاملة في ذلك اليوم في النار عملا تنصب فيه وتتعب، وهو جر السلاسل وحمل الأغلال، والخوض في النار خوض الإبر في الوحل، والصعود والهبوط في تلاها ووهادها جزاء تكبرها عن طاعة الله. نعم، في تلالها ووهادها. نعم، والصعود والهبوط في تلالها ووهادها جزاء تكبرها عن طاعة الله والإيمان به في الدنيا. والمراد أصحابها، والنصب التعب والإعياء. تصلى نارا حامية، تدخل نارا متناهية في الحرارة، قد أحميت وأوقد عليها مدة طويلة. يقال حمي التنور حميا اشتد حره، من عين آنية بلغت أناها أي غاية حرها سبق. إلا من ضريع، هو شجر في النار يشبه الشوكة، أمر من الصبر وأنتن من الجيفة وأشد حرارة من النار، وهو في الدنيا يبيس الشبرق. نعم، وهو أخبث طعام وأشنعه، لا تقربه دابة، وهو سم قاتل. والمعذبون من الكفار طبقات، فمنهم من طعامه في النار الضريع، ومنهم من طعامه الغسلين، ومنهم من طعامه الزقوم، ومنهم من شرابه الحميم، ومنهم من شرابه الصديد، لكل باب منهم جزء مقسوم. نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه. لا يغني من جوع، لا يدفع عنهم جوعا. نعم سيدنا، اللهم أمين. آمين آمين. لا يغني من جوع، لا يدفع عنهم جوعا، ناعمة ذات بهجة وحسن من النعومة، أو متنعمة في الجنة من النعيم، وهم المؤمنون جزاء إيمانهم وطاعتهم لله تعالى. لاغية أي كلمة ذات لغو، أو نفسا لاغية، واللغو بينا. نعم، في آية 3 سورة المؤمنون سبق. سرر مرفوعة مرتفعة السمك، هكذا سيدنا السمك في القرآن سمكها، صحيح في النازعات السمك، مرتفعة السمك. نعم أحسن الله إليكم. سرر مرفوعة مرتفعة السمك أو رفيعة القدر، وأكواب موضوعة كيزان لا عرى لها موضوعة بين أيديهم أو على حافات العيون للشرب بها، ونمارق مصفوفة، وسائد صف بعضها إلى جانب بعض فوق التنافس للاتكاء عليها، جمع نمرقة وهي الوسادة الصغيرة، وزرابي مبثوثة بسط عراض فاخرة، أو هي التنافس التي لها خمل رقيق مبسوطة أو مفرقة في المجالس، واحدتها زربي بالكسر ويضم. أفلا ينظرون، في الآية استدلال على القدرة على البعث بأربعة أدلة مشاهدة لا يستطيعون إنكارها، أي أن ينكرون البعث ويستبعدون وقوعه، فلا ينظرون إلى الإبل وهي نصب أعينهم. نعم، وهي نصب أعينهم يستعملونها كل حين، كيف خلقت خلقا بديعا معدولا به عن سنن خلق أكثر الحيوان، في عظم جسمها وشدة قوتها وعجيب هيئاتها اللائقة بتأتي ما سخرت له من الأعمال الشاقة وغريب أحوالها وصفاتها. وإلى الأرض كيف سطحت، جعل لها سطح لإمكان الاستقرار عليها، وهذا لا ينافي القول بأنها قريبة من عندي مكتوب الكرة عند الشيخ شريف، إيه قريبة من الكرة الحقيقية؟ نعم، يقصد نعم الكروية فيها يعني. نعم أحسن الله إليك. وهذا لا ينافي القول بأنها قريبة من الكرة الحقيقية لمكان عظمها بمسيطر بمسلط. نعم هي هنا لماذا بالسين؟ بمسيطر أي مسلط عليه بالصاد فقط. ها؟ نعم هي مضبوطة بال مش في القرآن بالسين والصاد؟ تقريبا الموضع ده بالصاد فقط. عذرا إن هذا الموضع بالصاد فقط عند الإمام عاصم. جميل يبقى بالصاد. تقرأ من نسخة يا شيخ مصطفى؟ لا النسخة البي دي اف المنشورة اللي حد نقرأ منها دائما يعني. نعم نعم نعم عند الإمام عاصم بالصوت. أكمل يا شيخ شريف كده وماذا أيضا في هذا الموضع اللي ليس الإمام عاصم فقط هو كل القراء أجمعوا عليه بالصاد إلا في هذا الموضع سيدنا كل القراء قرأوها بالصاد عدا الإمام هشام عن ابن عامر قرأها بالسين فقط نعم أما الإمام حمزة فهو بس فقط يشمم الصاد صوت الزاي يعني بشمام الصاد زايا لكن هو الأصل فيها أنها عنده صاد أيضا لكن عندنا بالإشمام. واحد بالسين إلى 18 بالصوت صحيح والإمام حمزة بإشمام الصاد زايا بيمو زاي بيمو زاي كثير نعم. وراوياه نعم طيب يبقى كده قل اثنان مش كده صحيح سيدنا لكن اذكر ان الامام خلاد له فيها الوجهين لكن هو يقراها ايضا مثل الامام حمزه تمام. الوجه الثاني نعم يبقى هنا نكتبها بالصحيح بمسيطر مسلط نعم مسلط عليهم قاهر لهم تجبرهم على ما تريد سبق إن إلينا إيابهم أي إن إلينا رجعهم بعد الموت لا إلى أحد سوانا وإن علينا حسابهم في المحشر لا على غيرنا ونجازيهم جزاء وثاقا مصدر آب إذا رجع وهو تهديد ووعيد للكفار والله أعلم. قال رحمه الله سورة الفجر قوله تعالى والفجر أقسم الله تعالى بهذه الأقسام الخمسة لشرفها وعظمها ولما فيها من الفوائد الدينية والدنيوية فأقسم بالفجر وهو الصبح لما يحصل به من ظهور الضوء وانتشار الناس ابتغاء الرزق وقيل هو صلاة الفجر لأنها مشهودة يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار وجواب هذا القسم وما بعده محذوف يدل عليه قوله ألم ترى إلى قوله فصب عليهم ربك تقديره ليعذبن أي الذين كفروا بالله وأنكروا البعث وليال عشر وأقسم بعشر ذي الحجة أو بالعشر الأواخر من رمضان أو بالعشر الأوائل من المحرم والشفع والوتر وأقسم بيوم النحر ويوم عرفة أو بالصلاة المكتوبة شفعها ووترها وقرئ بكسر الواو والليل إذا يسر وأقسم بالليل وقت أن يسرى فيه وإسناد السرى إليه مجاز على حد ليل نائم أي ينام فيه وحذفت ياؤه عند الجمهور وصلا وقفا اكتفاء عنها بالكسرة للتخفيف ولتوافق رؤوس ولتوافق رؤوس الآي وأقسم به في هذه الحالة لما فيه من الستر الذي قد يقتضيه الحال هل في ذلك قسم لذي حجر الحجر بكسر أوله العقل لأنه يحجر صاحبه ويمنعه من التهافت فيما لا ينبغي. قال الفراء يقال إنه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لها والمشار إليه بذلك هو الأمور الخمسة المقسم بها والاستفهام للتقرير أي هل فيما ذكر من هذه الأمور مقسم به لذي عقل يراه حقيقا بأن يقسم به إجلالا وتعظيما والمراد تحقيق أن الكل كذلك وتقرير فخامة شأنها وكونها أمورا جليلة خليقة بالإعظام والإجلال عند العقلاء توصلا إلى أن الأقسام بها أمر معتد به خليق بأن تؤكد به الأخبار فيدل ذلك على تعظيم المقسم عليه وتأكيده بطريق الكناية فيدل ذلك على تعظيم المقسم عليه وتأكيده بطريق الكناية وفائدة هذا القول بعد القسم بما ذكر زيادة التأكيد والتحقيق للمقسم عليه كمن ذكر حجة باهرة ثم قال أفيما ذكرته حجة؟ ألم تر كيف ذكر الله تعالى في هذه الآية ثلاث أمم متمردة طاغية كذبت الرسل فأهلكها الله تعالى وجعلها أحاديث عبرة لأمثالها من المكذبين. وعاد هو عاد بن عوص بن إرما ابن سام بن نوح عليه السلام، سمي أولاده باسمه كما سمي بنو هاشم هاشما، وقيل لأوائلهم وهم الذين أرسل إليهم هود عليه السلام عاد الأولى تسمية لهم باسم أبيهم، وإرما تسمية لهم باسم جدهم. والتسمية باسم الأب والجد شائعة مشهورة، وقيل لمن بعدهم عاد الآخرة، وإرما بدل أو عطف بيان لعاد، ومنع من الصرف باعتبار القبيلة، وصرف عاد باعتبار الحي. نعم، وصرف عاد باعتبار الحي. وقيل إن إرم قبيلة من عاد وهي بيت ملكهم، فهي بدل من عاد، بدل بعض من كل، ذات العماد صفة لقبيلة إرم، أي ذات الأعمدة التي ترفع عليها بيوت الشعر، إذ كانوا أهل خيام وعمد أو وعمد ينتجعون الغيوث ويطلبون الكلى حيث كان ثم يعودون إلى منازلهم. وقيل ذات الرفعة والعزة، لم يخلق مثلها صفة أخرى لها، أي لم يخلق في بلادهم مثلها في الأيد والشدة وعظم الأجسام، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة، وامتن الله عليهم بقوله وزادكم في الخلق بسطة، جابوا الصخرة قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتا بوادي القرى بالحجر بين الشام والحجاز، كما قال تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، من الجوب وهو القطع والخرق. وفرعون ذي الأوتاد، ذي الجنود والعساكر الذين يشدون ملكه كما تشد الأوتاد الخيام، أو كما تشد الأوتاد الخيام. وقيل لهم ذلك لكثرتهم وكثرة خيامهم التي يضربون أوتادها في معسكراتهم، أو ذي الأبنية العظيمة الشاهقة التي تشبه الجبال، فصب عليهم أي أنزل بكل منهم نوعا ولونا من العذاب عقوبة لهم. والصوت في الأصل مصدر ساط يسوط إذا خلط، ثم شاع استعماله في الجلد المبثور الذي يضرب به، وعبر عن إنزال العذاب بالصب وهو الإفراغ والإلقاء للإذان بكثرته وتتابعه، وسمي ضروب العذاب النازلة بهم صوتا تسمية للشيء باسم آلته. إن ربك لبالمرصاد، المرصاد في الأصل المكان الذي يقوم به الرصد ويترقبون فيه، والمراد أنه تعالى يرقب عمل كل إنسان ويحصيه عليه ويجازيه بالخير خيرا وبالشر شرا، ولا يفوته من الناس أحد ولا من أعمالهم شيء. ومنهم أولئك الجبابرة الطغاة الذين أفسدوا في الأرض أكثر إفساد، وأضربهم في ذلك ككفار مكة، ابتلاه ربه اختبره وامتحنه بالنعم، فأكرمه ونعمه بالمال الوفير والجاه العريض وأسباب القوة والعزة، فيقول ربي فضلني بذلك لمزيد استحقاقي له وكوني له أهلا، ولا يخطر بباله أنه فضل تفضل به الله عليه يبلوه أيشكر أم يكفر. وأما إذا ما ابتلاه أي اختبره بالحاجة وضيق الرزق ليرى هل يصبر أم يجزع، فيقول ربي أهانا، ولا يخطر بباله أن ذلك اختبار وليس من الإهانة في شيء، بل التقتير قد يؤدي إلى كرامة الدارين والتوسعة قد تفضي إلى خسرانها. كلا، ردع للإنسان عن قوليه. نعم أحسن الله إليك. والتوسعة قد تفضي إلى خسرانهما. نعم. كلا، ردع للإنسان عن قوليه المحكيين عنه وتكذيب له فيهما، فإن الإكرام والإهانة لا يدوران على سعة المال وضيقه، فقد يوسع على الكافر وهو مهان، وقد يضيق على المؤمن وهو مكرم للاختبار والامتحان حسبما تقتضيه الحكمة الإلهية. والواجب على الإنسان في حالتي السعة والضيق أن يحمد الله تعالى على سائر نعمه التي لا تحصى، ويشكر عند الغنى ويصبر عند الفقر. بل لا تكرمون اليتيم، التفات إلى كفار مكة الداخلين فيما سبق دخولا أوليا لتشديد التقريع والتوبيخ، أي بل لكم أحوال أشد شرا مما ذكر، وأدل على تهالككم المال وشحكم به، فلا تبرون به أشد الناس حاجة إليه. فلا تبرون به أشد الناس حاجة إليه وهم فقراء اليتامى، ولا تحاضون أي لا يحث بعضكم بعضا على إطعام المساكين، ومن لازم ذلك أنهم لا يطعمونهم من أموالهم، والحض على الشيء الترغيب فيه، وتأكلون التراث أي المال الموروث أكلا لما أي شديدا لا تتركون منه شيئا، لا فرق بين حلال وحرام ولا بين ما يحمد وما لا يحمد، والمراد أنكم تجمعون في أكلكم بين نصيبكم من الميراث ونصيب غيركم، وكانوا لا يورثون الصغار والنساء حبا جما كثيرا مع حرص وشره. يقال جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع، ومنه الجموم للبئر الكثيرة الماء، ومنه الجموم للبئر الكثيرة الماء. كلا ردع وزجر عن أفعالهم المذكورة. إذا دكت الأرض دكا متتابعا حتى انكسر وذهب كل ما على وجهها من أبنية وجبال حين زلزلت المرة بعد المرة، فصارت هباء منثورا من الدك بمعنى الكسر والدق، أو سويت تسوية بعد تسوية ولم يبقى على وجهها شيء حتى صارت ملساء الارتفاع لها من الدك بمعنى حط المرتفع من الأرض بالبسط والتسوية. وجاء ربك، هذه الآية من آيات الصفات التي يجب الإيمان بها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل على ما ذهب إليه جمهور السلف. وروي عن الحسن جاء أمره وقضاؤه، وقيل هو تمثيل لظهور آيات قدرته وسلطانه. والملك ملائكة كل سماء صفا صفا مصطفين أو ذوي صفوف. يعني في الأول سيدنا قال رحم الله هذه الآية من آيات الصفات التي يجب الإيمان بها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، نعم، على ما ذهب إليه جمهور السلف. نعم، صلى الله عليه. قال والملك ملائكة كل سماء صفا صفا مصطفين أو ذوي صفوف، وأن له الذكرى، ومن أين له الانتفاع بالذكرى أو الاتعاظ والتوبة، وقد فرط فيها في الدنيا وأطاع نفسه وهواه، يقول يا ليتني، أي يقول حين يرى العذاب تندما على تفريطه في الدنيا، يا ليتني قدمت أعمالا صالحة لأجل حياتي هذه في الآخرة، أو وقت حياتي في الدنيا لأنتفع بها اليوم. واللام على الأول تعليلية وعلى الثاني توقيتية. لا يعذب عذابه أي لا يعذبك عذاب الله أحد، ولا يوثقك وثاقه أحد، والضمير عائد إلى الله تعالى، وقرئ بفتح ذاري يعذب وثاء يوثق، أي لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ، ولا يوثق كما يوثق الكافر. يا أيتها النفس، نعم، صحيح، نعم، نعم، نعم، يا أيتها النفس، أي يقول الله تعالى على لسان ملائكته إكراما للمؤمنين عند تمام الحساب، يا أيتها النفس الساكنة الموقنة بالإيمان والتوحيد الناعمة بروح اليقين بحيث لا يخالطها شك ولا يعتريها ارتياب، أو المطمئنة إلى ما وعد الله المؤمنة بصدقه، ارجعي بالثواب الذي أعطاك الله مرضية عنده عز وجل، فادخلي في زمرة عباد الصالحين المرضيين، وادخلي جنتي معهم للنعيم المقيم، والله أعلم. جزاكم الله خير. شكرا. شيخ محمد علي. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البلد، قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، سبق أقسم سبحانه بالبلد الحرام هو مكة لشرفها وحرمتها بالبيت المعظم، على أن الإنسان خلق مبتلا بالعمل يكابر فيه المشاق ويعاني الشدائد، فلا بد له من العزم والجلد. وجواب القسم قوله قد خلقنا الإنسان في كبد، والمقصود تسليته صلى الله عليه وسلم. وأنت حل، أي وأنت حلال به، أي في حل مما تصنع فيه في سبيل الله، تقتل إن شئت من أشرك بالله وأبى إلا المحادة والمشاقة، وتدع قتله إن شئت. قد حرم الله مكة يوم خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، ولم يحلها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار يوم القيامة، ولم يحلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار يوم الفتح ولن تحل لأحد بعده، يقال وحل وحلال، وهو حرم وحرام، وهو محل وهو محرم. في هذه الجملة المعترضة بين القسم وجوابه إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة على يديه وحلها له في القتال، وأن عاقبة الاحتمال الفتح والظفر، قد أنجز الله ذلك يوم الفتح، والد وما ولد. ثم أقسم بآدم عليه السلام وما تناسل منه، لأنهم أعجب خلق الله على وجه الأرض لما ركز فيه من العقل والإدراك وقوة النطق والبيان وكسب العلوم بالاجتهاد. واستخلف الله تعالى آدم أبا البشر في الأرض وأمر الملائكة بالسجود له تكريمة له. وقيل وقسم بآدم والصالحين من سلالته، وقيل بإبراهيم وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، صلى الله وسلم عليهم أجمعين. في كبد، في تعب ومشقة من مكابدة الهموم والشدائد في الدنيا، لا فرق في ذلك بين الصالحين وغير الصالحين، ولا بين أن تكون المشاق والمتعب في خير أو شر. فالأنبياء والعباد والمجاهدون في سبيل الله في كبد في الدنيا، ولهم النعيم في الآخرة، والجاحدون للنبوة والحاقدون والمفسدون في الأرض في كبد في الدنيا، ولهم وراء ذلك كبد في الآخرة. والكبد المشقة من مكابدة للشيء ويتحمل المشاق في فعله، وأصله من كبد الرجل من باب طرب فهو أكبد، إذا وزعته كبده. ثم استعمل في كل تعب ومشقة. أيحسب ذلك الإنسان الذي كان يكابد منه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكابد؟ هو على ما قيل الوليد بن المغيرة أن لن يقدر على الانتقام منه أحد، يقول مفاخرا مباهيا: أهلكت مالا لبدا، أنفقت مالا كثيرا، يريد كثرة ما أنفقه فيما كانوا يعدونه في جاهلية مكارم أو في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. يقال مال لبد، أي كثير لا يخاف فناؤه، كأنه التبد بعضه على بعض والتصق من تلبد الشيء إذا اجتمع. وهديناه النجدين، بينا له طريقي الخير والشر، وقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أو ألهمناه التمييز بينهما، ثم وهبناه الاختيار لأيهما. والنجد الطريق المرتفع، وجمعه نجود، ومنه سميت نجد لارتفاع عن انخفاض اتهامه. ووصف طريق الشر بالرفعة إنما هو على سبيل التغليب. وقيل النجدان الثديان، وهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه. فلقد اقتحم العقبة، أي فلو اكتسب ذلك الإنسان بماله الكثير الأعمال العظيمة التي لها عند الله رفعة ومنزلة، ويفك رقبة أو إطعام يتيم أو مسكين بدل إنفاقها رياء وسمعة فيما لا يعتد به من الأعمال، أو عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا آمن بالله. والاقتحام في الأصل الدخول في الشيء بسرعة وشدة من غير روية. قال قحم في الأمر قحوما من باب نصر، رمى بنفسه فيه من غير روية. والعقبة في الأصل الطريق الوعر في الجبل، استعيرت الأعمال المذكورة لصعوبتها على النفوس واقتحامها، واقتحامها فعلها وتحصيلها والدخول فيها. وقيل العقبة النار أو جبل فيها، واقتحامها مجاوزتها بمجاهدة النفس في طاعة الله في الدنيا، أو هي الصراط على متن جهنم. واقتحامها المرور والجواز عليه بسرعة، أي فلا فعل ما ينجو به ويجوز بسببه العقبة الكؤود يوم القيامة. وما أدراك ما العقبة، أي أي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة؟ فك رقبة، أي اقتحامها، اعتاق رقبة وتخليصها من إسار الرق والعبودية، والفك تخليص الشيء من الشيء. ديما سغبة أي مجاعة، أي مجاعة مصدر ميمي بمعنى السغب، يقال سغب الرجل كفرح ونصر إذا جاع، ووصف اليوم بذلك على حد نهاره صائم. ذا مقربة أي قرابة مصدر ميمي من قرب في النسب، يقال فلان ذو قرابتي وذو مقرب مقربتي مقربة. معنى مثل نص الآية مقربة عندي فعل بياء النسب. نعم مقربتي وذو مقربتي بمعنى أن نسبي يتصل بنسبه. ذا متربة أي حاجة وافتقار شديد مصدر ميمي من ترب الرجل من باب طرب إذا افتقر، كأنه لصق بالتراب من الفقر وليس له مأوى سوى التراب. وأما أترب فمعناه استغنى، كأنه صار له مال كالتراب في الكثرة كما قيل في أثرى. ثم كان من الذين آمنوا عطف على اقتحم المتفي المنفي، فكأنه قيل فلا اقتحم ولا آمن، فتكون لا مكررة في المعنى. وتواصوا بالمرحمة أي بالرحمة على عباده تعالى. أولئك الموصوفون بهذه الصفات الجليلة أصحاب الميمنة أي جهة اليمين التي فيها السعداء، أو جهة الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. أصحاب المشأمة أي جهة الشمال التي فيها الأشقياء، أو جهة الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم. عليهم نار مؤصدة أي مطبقة مغلقة أبوابها عليهم، مطبقة مغلقة أبوابها عليهم تشديدا في عذابهم. وقرئ بالواو من أصدت الباب وأوسطته إذا أغلقته وأطلقته، والاسم فيهما الإصاد والوصاد، والمراد أنه لا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها أبدا، والله أعلم. سورة الشمس. في هذه السورة ترغيب في تزكية النفوس وتطهيرها بالإيمان والطاعة، وترهيب من خسرانها بالكفر والمعاصي، وإنذار لكفار مكة وأضرابهم أن يصيبهم من النكال ما أصاب ثمود حين كذبوا رسولهم وعقروا الناقة، وهي آية الله على صدقه في رسالته. قد أقسم الله تعالى فيها بكائنات عظيمة النفع والآثار في العالم العلوي والسفلي، دالة بوجودها واختلاف أحوالها على كمال قدرته تعالى ووحدانيته. وأقسم بنفسه تعالى إذ كان سبحانه الموجد والمبدع والمدبر لها، أو بفعله الحكيم المتقن، فقال والشمس وضحاها. أقسم بالشمس وهي من العظم والنفع للخلق بالمكان الذي لا يخفى، وبضحاها أي ضوئها إذا أشرقت وارتفعت، والقمر إذا تلاها أي تبعها وخلفها في الإضاءة، بأن يطلع مضيئا بعد غروبها آخذا من نورها، سواء كان ذلك من غير تراخ وهو في النصف الأول من الشهر، أو بعد مدة وهو في النصف الثاني منه. والنهار إذا جلاها أي جل الشمس وأظهرها، فإنها تتجلى إذا انبسط النهار ومضت منه، وهو وقت الضحى والضحاء. وقيل أي جل الشمس وأظهرها فإنها تنجلي إذا انبسط النهار ومضت منه، وهو وقت الضحى والضحى. مدة. نعم شيخنا، هذه عندي زيادة، ومضت منه مدة. نعم. وقيل جل الدنيا أي ود الأرض والمعبد. الليل إذا يغشاها أي يغشى الشمس فيغطي ضوءها، ويغشى الدنيا بظلمته. والسماء وما بناها أي ومن أوجدها وأنشأها بقدرته وإيثارها على من؟ لإرادة وصفية تفخيما وتعظيما، كأنه قيل والقادر العظيم الذي بناها والأرض وما طحاها، أي ومن بسطها من كل جانب ووطأها للاستقرار عليها كدحاها، ونفس وما سواها، أي والنفوس ومن أنشأها وأبدعها مستعدة لكمالها، وذلك بتعديل جميع قواها وأعضائها. وقيل إن ما في الآيات الثلاث مصدرية، فيكون القسم ببناء السماء وطحو الأرض وتسوية النفوس في الخلقة، فألهمها فجورها وتقواها، عرفها ما ينبغي لها أن تأتي أو تذر من خير أو شر أو طاعة أو معصية، بحيث تميز رشدها من غيها. قد أفلح من زكاها، جواب القسم، حذفت منه اللام لطول الكلام المقتضي للتخفيف، أي لقد فاز بالمطلوب ونجى من المكروه من أنمى نفسه وأعلاها بتطهيرها من الكفر والمعاصي وأصلحها بالصالحات من الأعمال. وقد خاب، أي خسر، من دساها، نقصها وأخفاها بالفجور جهلا وفسوقا. وأصل دس، دسس مبالغة في دس بمعنى أخفى. كذب الثمود نبيها بطغواها، أي بسبب طغيانها وتجاوزها الحد بالكفر. مصدر قد طغيان، واختير التعبير به لأنه أشبه برؤوس الآية. إذ انبعث أشقاها، أي قام مسرعا أشقى ثمود وهو قدار بن سالف، ومن معه من الأسقياء لعقر الناقة، وانبعث مطاوع بعثا، تقول بعثت فلانا على الأمر إذا أرسلته فانبعث ناقة الله وسقياها، احذروا عقر ناقة الله واحذروا سقياها، أي شربها الذي اختصها الله به في يومها، فلا تمنعوها عنه في نوبتها ولا تستأثروا به عليها، منصوب على التحذير، والسقيا مصدر كالرجعة. فدمدم عليهم ربهم، أهلكهم وأطبق عليهم العذاب بذنبهم هو الكفر والعقر. قال دمدم عليه القبر، أي أطبقه أو أتم العذاب عليهم، والدمدمة إهلاك باستئصال، فسواها، جعل الدمدمة عليهم سواء، فلم يفلت منهم أحد إلا من آمن مع صالح عليه السلام. ولا يخاف عقباها، أي ولا يخاف الله من أحد تبعة إهلاكهم، كما يخاف المعاقبون من الملوك تبعة ما يفعلون، في ذلك غاية الاحتقار لهم، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير شيخ محمد. وإياك شيخ. شيخ محمد الباز. نعم سيدنا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معذرة سيدنا حط جرد، هبدأ إن شاء الله. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: سورة الليل. أقسم الله تعالى بأقسام ثلاثة على أن أعمال الناس مختلفة، بعضها هدى وبعضها ضلال، كما أن أحوال الليل والنهار والمخلوقات مختلفة. فقال: والليل إذا يغشى، أي أقسم بالليل كله حين يغطي النهار بظلمته فيذهب ضوءه، كما كقوله تعالى: يغشي الليل النهار، أو حين يغطي كل شيء بظلمته، من التغشية بمعنى التغطية، وإنما أقسم به تعالى لعظم فائدته، إذ يأوي فيه كل حيوان إلى مأواه، ويسكن فيه الخلق عن الحركة، ويغشاهم النوم الذي جعله الله راحة للأبدان وغذاء للأرواح. والنهار إذا تجلى، وكذلك نعم. أقسم أقسم أقسم، صحيح؟ وإنما اللي هي في أقسم به أو أقسم. والليل إذا يغشى، أي أقسم بالليل، والنهار إذا تجلى، وأقسم بالنهار، وهكذا. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. والنهار إذا تجلى، وأقسم بالنهار حين ينكشف ويظهر بزوال ظلمة الليل، من الجلاء بمعنى الظهور، إذ به ينكشف ما كان مستورا بظلمة الليل، وفيه الحركة والعمل. وما خلق الذكر والأنثى، وأقسم بمن خلق الصنفين الذكر والأنثى في الإنسان والحيوان والنبات لبقاء النوع، يعني نفسه عز وجل، وعبر بما لقصد الوصف، كأنه قيل والقادر العظيم القدرة الذي خلق صنفي الذكر والأنثى، وقيل المقسم به نعم أحسن الله عليكم، وقيل المقسم به خلق الصنفين. وجواب القسم على القولين قوله تعالى إن سعيكم لشتى، أي إن مساعيكم لمختلفة متباعدة، فإن منكم المؤمن والكافر، والمطيع والعاصي، والساعي في فكاك نفسه من النار، والقاذف بنفسه فيها. وسعيكم مصدر مضاف فيفيد العموم، فهو في معنى الجمع، أي مساعيكم أو مساعيكم، صحيح؟ نعم، كلها منصوبات على نص الآية إن سعيكم. نعم، أحسن الله عليكم. وشتى أي متفرقة، جمع شتيت من شتى يشت، أي تفرق، والاسم الشتات. فأما من أعطى حق الله تعالى، أو أنفق في سبيله مما عنده من الفضل، واتقى محارمه ومعاصيه، وصدق بالحسنى، أي أيقن بالخصلة الحسنى وهي الجنة، أو الخلف في الدنيا مع المضاعفة عما أنفق. الخلف يعني أو بالخلف، أيقن بالخصلة أو الخلف، يعني العوض من الله تبارك وتعالى. أيقن بالخصلة الحسنى وهي الجنة، أو الخلف في الدنيا مع المضاعفة عما أنفق، فسنيسره لليسرى، فسنهيئه للخصلة التي تؤدي إلى يسر وراحة، وهي الأعمال الصالحة التي تورث الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. وأما من بخل بماله فلم يؤدي حق الله فيه، أو لم ينفق منه في سبيله، واستغنى زهد فيما عند الله، كأنه مستغن عنه سبحانه، فلم يتقه، أو استغنى بنعيم الدنيا عن نعيم العقبة، وكذب بالحسنى وهي ما أسلفنا بيانه، فسنيسره للعسرى، فسنهيئه للخصلة التي تؤدي إلى عسر وشدة، وهي الأعمال السيئة التي تورث الخسران في الدنيا والآخرة. وأصل التيسير التهيؤ والتسهل، يقال تيسر للقتال واستيسر له الخروج، أي تهيأ له، وتيسر واستيسر تسهل. وتكون في الخير والشر، ومنه ما في الحديث اعملوا وسددوا وقاربوا، فكل ميسر لما خلق له، أي مهيئ مصروف مسهل. وقيل المعنى فأما من أعطى فسنلطف به ونوفقه حتى تكون الطاعة أيسر شيء عليه، وأما من بخل فسنخذله ونمنعه الألطاف حتى تكون الطاعة أعسر شيء عليه. وما يغني عنه ماله، أي شيء يغني عنه ماله الذي بخل به إذا سقط يوم القيامة في الهاوية والتردي السقوط. إن علينا للهدى، أي لبيان الحق من الباطل، وطريق الثاني لاجتنابه. وإن لنا التصرف الكامل فيهما كيفما نشاء، فنفعل فيهما ما نشاء، ومن ذلك ما ذكرنا في من أعطى وفي من بخل. فأنذرتكم نارا تلظى، تتلهب وتتوقد، وأصله تتلظى من اللظي، وهو اللهب الخالص، ولا من اللظى؟ نعم، من اللظى. نعم، من اللظى، وهو اللهب الخالص. لا يصلاها إلا الأشقى، لا يعذب بين أطباقها، ولا يقاسي حرها على وجه الأشدية، إلا الكافر الذي كذب بالحق وأعرض عن الطاعة. قيل نزلت في أمية بن خلف ونظرائه من المكذبين، وسيجنبها الأتقى، وسيبعد عنها بالكلية، المبالغ في اتقاء الكفر والمعاصي، الذي يؤتي ماله يتزكى أي يتطهر به من الذنوب، أو يطلب به أن يكون عند الله زاكيا، إذ لم يؤته رياء ولا سمعة نزلت في الصديق رضي الله عنه. وما لأحد لا يفعل الخير ذلك الأتقى جزاء على نعمة سلفت إليه من أحد، لكنه يفعله ابتداء خالصا لوجه الله تعالى. ولسوف يرضى وعد من الله لأبي بكر بنيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: سورة الضحى. نزلت هذه السورة على الرسول صلى الله عليه وسلم تكذيبا لقريش في قولهم لما أبطأ عليه الوحي أياما قد ودع محمدا ربه وقلاه، فقال تعالى: والضحى، أقسم بالضحى وهو وقت ارتفاع الشمس وإشراقها، وهو وقت نشاط الحركة والإقبال على العمل، والليل إذا سجى، وأقسم بالليل. هو هنا سدنا بالفتح ولا أقراها بالضم؟ كما تشاء، الأصل فيها أقسم. وضبط بالفتح في الموضع كلها يعني. أقسم بالضحى وهو وقت ارتفاع الشمس وإشراقها، وهو وقت نشاط الحركة والإقبال على العمل، والليل إذا سجى، وأقسم بالليل حين يسكن، يقال سجى الليل وغيره، يسجو سجوا وسجوا، سكن ودام، ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة الريح. أو أقسم به حين يمتد بظلامه، وذلك وقت السكون وانقطاع الحركة. وجواب القسم قوله تعالى: ما ودعك ربك، ما تركك منذ اختارك، من التوديع، وهو في الأصل الدعاء للمسافر ببلوغ الدعة وخفض العيش، ثم تعورف في تشييع المسافر وتركه، ثم استعير للترك مطلقا، وقرئ ودعك بالتخفيف بمعناه، وما قل ما أبغضك ربك منذ أحبك، من القلى وهو شدة البغض، يقال قلاه يقليه قلا وقلاء، أبغضه وكرهه غاية الكراهة، كما تقول قريت الضيف أقريه قرا وقراء. وللآخرة بشارة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه مع مواصلته إياه بالوحي والكرامة وتخصيصه بمنازل رفيعة لم يدركها من قبله، سيؤتيه في الآخرة ما هو أجل وأعظم مما أعطاه في الدنيا. ولسوف يعطيك ربك من خيري الدنيا والآخرة كل ما فيه رضا لك، من نصر وتمكين وفتوح وإعلاء لكلمات الله على لسانك، وبدعوتك وجهادك، وتكثير لأتباعك، وتفضيل لأمتك، ومقامات وكرامات لا يحيط بها إلا المنعم المنان، فترضى بما أعطاك. ثم عدد الله من فنون النعم العظيمة التي أفاضها على رسوله صلى الله عليه وسلم من أول أمره إلى وقت النزول 3 نعم جزيلة: تقوية لقلبه، وشرحا لصدره، والبدايات دلائل النهايات، والسوابق شواهد على اللواحق. فقال: ألم يجدك يتيما حين مات أبوك، ولم يخلف لك مالا ولا مأوى، فآواك وضمك إلى من يقوم بأمرك، حيث كلفك جدك عبد المطلب، ثم من بعده عمك الشقيق أبو طالب، فأحسن تربيتك. حيث كفلك، صحيح؟ كفلك، نعم. نعم، ما شاء الله. حيث كفلك جدك عبد المطلب، ثم من بعده عمك الشقيق أبو طالب، فأحسن تربيتك، ووجدك ضالا غافلا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة التي لا تهتدي إليها العقول وحدها، كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهداك إلى مناهجها في تضاعيف ما أوحى إليك من الكتاب المبين، وعلمك ما لم تكن تعلم. أما أصل الإيمان بالله فإنه عليه الصلاة والسلام ما كفر بالله قط، ولا أشرك به قط، فلم يعبد وثنا، ولم يؤله صنما، ولم يشهد لذلك رسما، وقد عصمه ربه من ذلك قبل النبوة، واهتدى إلى الإيمان بالله بفطرته، ولم تغب عنه إلا تفاصيل شريعته حتى جاءه الحق من ربه فعلمه منها ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. ووجدك عائلا فقيرا لا مال لك فأغنى فرضاك بما أعطاك. معذرة. فرضاك بما أعطاك من الرزق وذلك حقيقة الغنى. وفي الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. من عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر واحتاج، وإغناؤه صلى الله عليه وسلم إعطاؤه الكفاف من العيش. فأما اليتيم فلا تقهر، فلا تستذله ولا تحتقره ولا تظلمه ولا تغلبه على ماله ولا تؤذيه بأي نوع من أنواع الأذى، فقد كنت يتيما. وفي الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، أي إذا أحسن كفالته واتقى الله فيه، والخطاب له ولأمته صلى الله عليه وسلم. وأما السائل ذا الحاجة إلى مال أو علم فلا تنهر فلا تزجر ولا تغلظ له القول ولا تعبس في وجهه، بل اسعفه بمطلوبه ما استطعت. يقال نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره. وأما بنعمة ربك أي بما أنعم عليك من النعم العظيمة، فحدث أي فاذكرها وأذعها وذلك شكرها. والخطاب له ولأمته صلى الله عليه وسلم. وإنما يجوز لغيره صلى الله عليه وسلم التحدث بما عمله من الخير إذا أمن على نفسه الفتنة وقصد اقتداء الناس به. وندب التكبير عند خاتمة هذه السورة وما بعدها إلى آخر القرآن، إلى آخر القرآن العظيم بلفظ لا إله إلا الله والله أكبر، أو ذلك مع زيادة ولله الحمد والله أعلم. جزاكم الله خير. جزاكم الله. وهنا ذكر في ما ودعك ربك وما قلى، ودعك بالتخفيف. يعني لا أعلم، هذه ليست العشرة. ليست العشرة. ليست الشريف؟ نعم. ليست من المتواتر. لا. ودعك. نعم، ليست موجودة في المتواتر. كذلك ولا مر تريد. معنا قراءات أخرى. ما مر معنا من موصدة وغيرها متواتر. نعم سيدنا، تقريبا أذكر في فك رقبة. نعم، في قوله تعالى فك رقبة أو إطعام، الذين قرأوا بفك رقبة أو أطعم ابن كثير وأبو عمرو تقريبا ما مرت معنا، لكن الشيخ محمد يسأل أنا لم يذكرها. نعم، لم يشر إليها مع أنها في العشرة. في العشرة. نعم، ابن كثير وأبو عمرو الكسائي يقولون فك رقبة أو أطعم، بدلا من أو إطعم، فجعلوها كلها مثل فلق تحم. نعم كده، فك الفعل الماضي. نعم، لا الفعل الماضي، مثل اقتحم يعني. فك رقبة أو أطعم هكذا. في قوله تعالى مؤصدة، نعم هي قراءة متواترة، مؤصدة قرأ بها جمع من عذرا سيدنا، بقول عندما قال وقرئ بالواو يعني. نعم، الإمام نافع وابن كثير وابن عامر وأيضا الإمام شعبة والكسائي وابو جعفر، كثير من القراء يقرونها موصدة. لا أذكر هل مر معنا لفظ آخر أو لا، أنا أنظر يعني لعله في سورة الفجر. لا. نعم، قال يعذب ويوثق، فيومئذ لا يعذب عذاب واحد ولا يوثق وثاق واحد. نعم، هي قراءة الإمام الكسائي والإمام يعقوب، قالوا لا يعذب عذاب واحد ولا يوثق يعني الكافر. نعم، فهي متواترة. نعم، وقبل هذا في الغاشية في شيء أظن ما أشار إلى شيء في الغاشية. فقط التي تكلمنا عنها في مسيطر، لكن هي فيها قراءات، فيها تصل. يمكن أن يقول إن الشيخ يورد أحيانا من القراءات ما لم يتواتر، ويترك من القراءات المتواترة أشياء كثير جدا. نعم، ترك كثير جدا من المواضع. نعم سيدي. وإنه لم ينتظم الأمر فيما قرأنا وفيما فهمنا على نحو واحد، إنه ممكن يخدم المعنى أو ممكن لا يخدم المعنى، فأحيانا يشير إلى بعض القراءات ولا تخدم المعنى، وأحيانا يشير إلى قراءات تخدم المعنى. نعم صحيح. والثالثة أنه أحيانا يترك من القراءات ما لو كان جاء به لكان جديرا، لأنه يخدم المعنى. صحيح. نعم نعم. لعل والله أعلم يعني على سنن المختصرات يشير إشارات، لأنه لو استوعب يخرج عن المقصود يعني. نعم. جزاكم الله خيرا. السلام الله عليكم سيدي. أمين. وجزاكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.